الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه، ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على العام، ولما كان كل عام من حيث هو يدخله التخصيص، وقد يدخله التخصيص أو لا يدخله، ناسب أن يذكر الخاص بعد العام. فإذا كان العام على عمومه لم يدخله التخصيص، فهذا الذي يسمى بالعام المحفوظ، وإن دخله التخصيص سمي بالعام المخصوص. إذن عندنا عام محفوظ، وهذا العام الباقي على عمومه، فقول الله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. فكل من ألفاظ العموم، وأما إن كان المراد بعض أفراد العام أصلا فيسمى العام المراد به الخصوص. إذن عندنا عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وعام مخصوص وهو الذي دخله التخصيص، وعام أريد به الخصوص. فلما كان العام قد يدخله التخصيص، ناسب أن يذكر التخصيص والخاص بعد العام. والتخصيص لابد له من دليل، وإلا رد على صاحبه. فمن زعم أن هذه الآية مخصوصة أو أن هذا الحديث مخصوص، لابد أن يذكر الدليل على تخصيص هذا العموم، وإلا رد عليه. الخاص مداره في اللغة على الانفراد وعدم المشاركة. يقال: خص فلان بكذا، أي انفرد ولم يشاركه أحد. وإذا كان العام لغة الشامل، فالخاص لغة غير الشامل، وغير المستوعب، وغير المستغرق. وأما في الاصطلاح فعرفه هاهنا بقوله: هو ما دل على شيء بعينه. الخاص ما دل على شيء بعينه، فهو لفظ يدل على شيء بعينه، وهو بذلك يفارق العام، لأن العام لا يدل على شيء بعينه، وإنما هو لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر دفعة واحدة. فالخاص لفظ دال على محصور، لفظ يدل على محصور. والعموم والخصوص لهما طرفان وواسطة. هنا سيبدأ المصنف رحمه الله في تقسيم العام والخاص بحسب العلو والنزول. فهناك عام مطلق، وهو ما لا أعم منه، أي العام الذي ليس فوقه أعم منه، ككلمة المعلوم. فهذه الكلمة تشمل الموجودات والمعدومات. وفي حق الله تبارك وتعالى يدخل فيها المستحيلات. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فكل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى، فهذا عام لا أعم منه، وهناك خاص لا أخص منه كزيد وخالد، أو أن تقول هذا الرجل، فأنت خصصت هذا الرجل دون غيره، فهذا خاص لا أخص منه، وهو الذي لا يحتمل غيره البتة، لا يحتمل غيره البتة. فإذا قلت هذا خالد فلا يحتمل إلا الذات التي وضع لها هذا الاسم. وما بينهما إذن عندنا عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه، وبينهما واسطة، وهو أن يكون اللفظ عاما بالنسبة إلى ما تحته، خاصا بالنسبة إلى ما فوقه. فنقول مثلا النامي، ما هي الأشياء التي تنمو؟ ها؟ أو الجسم، ما هي الأشياء التي لها جسم؟ إنسان، حيوان، نبات، الجماد. فهذا لفظ عام أخص منه الحيوان. فكلمة الجسم بالنسبة للحيوان هذا عام، والحيوان أخص. طيب الإنسان، الحيوان بالنسبة للإنسان عام، والإنسان أخص، لأن الحيوان ما به الحياة والإنسان حيوان، ولذلك يقول الإنسان حيوان ناطق، يعني كائن به حياة ينطق، بخلاف العجماوات من البهائم وغيرها. طيب الإنسان بالنسبة لزيد وعمر، الإنسان عام وزيد وعمر خاص. فهذه المرتبة منها ما هو عام بالنسبة إلى ما تحته، وخاص بالنسبة إلى ما فوقه. ثم تكلم بعد ذلك على ما وضع له الباب، وهو التخصيص. والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، أو قل قصر العام على بعض أفراده، وهذا هو الأشهر، قصر العام على بعض أفراده. فنحن نخرج بعض ما تناوله اللفظ، ونعني باللفظ اللفظ العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشب. فهذا عام في القليل والكثير، قال فيما، وما من ألفاظ العموم، فكل ما سقته السماء ففيه العشب، هذا لفظ عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فما قل عن خمسة أوسق فلا صدقة فيه. فنخصص العموم الذي في الحديث الأول بما جاء في الحديث الثاني، فأقل من خمسة أوسق غير مراد بالحكم، فلا زكاة فيه. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والألف واللام للعموم، فكل مطلقة الأصل فيها أن تتربص ثلاثة قروء، صحيح؟ هذا لفظ عام، جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه، ومخصصاته كثيرة جدا، كقول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو طلقت المرأة فالأصل فيها أن تعتد ثلاثة قروء، لكن لو كانت حاملا ووضعت حملها انتهت عدتها، انتهت عدتها. فلو طلقت اليوم ووضعت في الغد انتهت حملت انتهت عدتها. فالآية الثانية خصصت الآية الأولى، فهذا يسمى بالعام المخصوص. وبالآية الثانية أخرجنا بعض ما تناوله لفظ الآية الأولى، وهو قوله تعالى والمطلقات. نعم، وهذا أيضا مخصص. كذلك الآيسة وصغيرة السن لا تعتد بالقروء ولكن تعتد بالأشهر، هذا كذلك مخصص لهذه الآية. هل هناك فرق بين النسخ والتخصيص؟ نعم، هناك فرق بين النسخ والتخصيص ينبغي أن يقف عليه طالب العلم. ولذلك قال هاهنا: فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه. يفارق التخصيص النسخ في أمور. أول هذه الأمور أن النسخ رفع وإزالة لجميع ماذا؟ لجميع مدلول اللفظ، لجميع مدلول اللفظ. وأما التخصيص فهو رفع لبعض ما تناوله اللفظ، فلا بد أن يبقى من العام شيء. ولذلك قلنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أخرجنا الحامل، إذا وضعت حملها وبقيت المرأة المطلقة غير الحامل، فبقي شيء من اللفظ العام. وأما النسخ فهو رفع وإزالة لمدلول اللفظ كله، لمدلول اللفظ كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكان نهيا عاما، ثم نسخ هذا الحكم وأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. كذلك آيات القتال التي هي في سورة الأنفال، آيات الصبر في بداية الأمر، قال الله تبارك وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فلابد من الواحد أن يصابر أمام 10 ويسابر أمام 10. في الآية التي بعدها رفع هذا الحكم فقال: الآن خفف الله عنكم، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فصار الواحد واجب عليه أن يصابر ويسابر أمام 2 فقط، فإن زادوا عن ذلك فلا يجب عليه أن يثبت، بل له أن يفر، ولو ثبت فهو أولى. إذن أول فرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ رفع لجميع مدلول اللفظ، وأما التخصيص فرفع لبعض مدلول اللفظ. طيب، الفرق الثاني: وبجواز مقارنة المخصص. هذا هو الفرق الثاني، بجواز مقارنة المخصص. النسخ من شروطه أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، فمثلا أن يكون المنسوخ في السنة الثانية والناسخ في السنة الثالثة، لابد أن يتأخر عنه ولو لدقيقة، لابد أن يتأخر عنه. وأما التخصيص فيجوز أن يقارن المخصص العام، أن يأتي معه في نفس الدليل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. والناس لفظ عام، ولله على الناس، على الصغير والكبير والصحيح والمريض، قال حج البيت، ولله على الناس، وعلى من ألفاظ الوجوب. ثم قال: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فهذا تخصيص، فبعد أن عم خصص بالمستطيع. فالتخصيص ها هنا والمخصص قارن اللفظ العام بخلاف النسخ، فلا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. قال: وعدم وجوب مقاومته. عدم وجوب مقاومته، وهذا هو الفرق الثالث. فالنسخ يلزم فيه المساواة بين الناسخ والمنسوخ على قول الجمهور، يقولون: لا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا ينسخ السنة المتواترة إلا السنة المتواترة. يقولون: لابد من المساواة بين الناسخ والمنسوخ، هذا على قول الجمهور، وسيأتي أن ذلك ليس بشرط. ولا يشترط في التخصيص ذلك، لا يشترط أن يكون المخصص مساويا للعام في ثبوته، بل يجوز لنا أن نخصص المتواترة بالآحاد. لماذا؟ لأن التخصيص بيان. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وأولادكم لفظ عام، لفظ عام يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر. على مقتضى هذه الآية، لو كان الولد كافرا ورث من أبيه المسلم، فجاء في السنة ما يخصصه، السنة الأحادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخصص هذا الحديث الآية التي هي قطعية الثبوت، خصصها ماذا؟ حديث ظني الثبوت، وهو هذا الحديث الذي معنا. طيب الفرق الذي بعد ذلك: ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. فالتخصيص يدخل على الخبر، وأما الأخبار فلا تنسخ. يعني لو أخبرنا الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الجنة والنار والقضاء والقدر والملائكة والغيب وعن الأمم السابقة، أخبرنا عن قصص السابقين من الأنبياء والمرسلين من المؤمنين والمكذبين، لو نسخت هذه الأخبار لاستلزم ذلك التكذيب، لأن الخبر يحتمل الصدق أو الكذب. فلو أخبرنا الله بشيء ثم نسخ ما أخبرنا به، هذا يحتمل ماذا؟ التكذيب، أن يكون في خبر الله الكذب حاشاه سبحانه وتعالى. وأما التخصيص فيدخل الخبر، التخصيص يدخل الخبر. مثاله: قال الله تبارك وتعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا عام، إن عبادي، فهذا جمع مضاف يعم، ليس لك عليهم سلطان. ثم قال: إلا من اتبعك من الغاوين، فخص المتبعين الغاوين، خصهم من عباده الذين ليس لإبليس عليهم سلطان. قال: ولا خلاف في جواز التخصيص، لا خلاف في جواز التخصيص. هذا من حيث الأصل، أنه لا خلاف في جواز التخصيص، أن العام يخص. ثم قال: والمخصصات تسعة. والمخصصات، وهذا اسم فاعل، والمخصصات تسعة. نعم، والمخصصات تسعة، يعني الأدلة التي تخصص العام تسعة، الأدلة التي تخصص العام تسعة. لكن قبل أن نتكلم على كلام صاحب المتن، نقول: المخصصات قسمين، المخصصات تنقسم إلى قسمين، إلى مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. أما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها عن العام، يأتي العام في لفظ في آية في حديث، ويأتي ما يخصصها في آية أخرى أو في حديث آخر، فهذه تسمى بالمخصصات المنفصلة. والمخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها وإنما تقارن اللفظ العام، تقارن اللفظ العام، تكون مع اللفظ العام في نفس الآية في نفس الحديث. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمخصصات المنفصلة ثلاثة، المخصصات المنفصلة ثلاثة: الحس، وهذه أول المخصصات التي سيذكرها هنا، الحس والعقل والشرع. والمخصصات المتصلة خمسة، المخصصات المتصلة خمسة: الشرط والصفة. تقول أكرم الطلاب، هذا فيه إكرام لجميع الطلاب، فإذا قلت أكرم الطلاب المجتهدين، المجتهدين صفة للطلاب، فهنا تخصيص، تخصيص بالصفة. والغاية، والبدل كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا بدل بعض من كل، سيأتي تفصيل كل ذلك. والاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها، هذه خمسة. والتخصيص بأدلة الشرع هو أكثر ما وقع من التخصيص، التخصيص بأدلة الشرع أكثر ما وقع من التخصيص. قال المخصصات تسعة، المخصصات جمع مخصص وهو اسم فاعل من الفعل خصص، والمخصص هو الدليل الذي وقع به التخصيص، المخصص الدليل الذي وقع به التخصيص، وهو الذي يراد عند الأصوليين. فإذا قالوا المخصصات تسع أو تسعة أرادوا الأدلة التي يحصل بها التخصيص تسعة. وقد يطلق المخصص على فاعل التخصيص وهو الشارع، نقول الله تبارك وتعالى خصص عموم هذه الآية في آية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم خصص عموم هذا الحديث بحديث آخر، فالمخصص قد يطلق على فاعل التخصيص. أول المخصصات وهو مخصص منفصل وهو الحس، ونعني به الإدراك بالحاسة، ندرك بالحاسة أن بعض أفراد العموم خرج من هذا العموم بالرؤية بالنظر والمشاهدة، كما قال الله تبارك وتعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هذه الريح هل دمرت كل شيء؟ لا، هذا الحس خصص هذه الآية، لماذا؟ لأننا نعلم أنها ما دمرت السماوات والأرض، ما دمرت مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، صحيح؟ إذن ما الذي خصص هذه الآية؟ الحس، ما شاهدناه. كذلك قال الله تبارك وتعالى عن مكة وعن البلد الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهل كل ثمر يكون في البيت الحرام؟ فالحس خصص ذلك. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ما تذر من شيء إلا أتت عليه، أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ومع ذلك ما جاءت على السماوات ولا على الأرض. فهذه الأمور وهذه الكليات ما الذي خصصها؟ الحس. هذا عام دخله التخصيص، تخصيص بماذا؟ بالحس. كذلك المخصص الثاني العقل. المخصص الثاني من المخصصات المنفصلة العقل، أي أن يدل العقل على خروج هذا المراد من اللفظ العام، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فالعقل خصص هذه الآية، خصص بماذا؟ أنه لا حج على الصبي ولا على المجنون، لأن التكليف شرط في ماذا؟ ها؟ العقل شرط في التكليف، والصبي لا عقل له، والمجنون لا عقل، لا عقل له. فهذا كذلك مخصوص بالعقل. كذلك قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء يخرج من هذا العموم بالعقل ذات الله وأسماؤه وصفاته، فليست مخلوقة. لماذا؟ لأنه ما من مخلوق إلا ولابد له من خالق، والخالق لا يكون مخلوقا أبدا، ولا تكون ذاته ولا صفاته ولا أسماؤه مخلوقة. فهذا التخصيص كان بالعقل، هذا التخصيص كان بالعقل. هذا على قول جماعة من أهل العلم، قالوا قد يكون الحس مخصصا وقد يكون العقل كذلك مخصصا في هذه الآيات التي ذكرناها. ومنع بعض أهل العلم أن تكون هذه الآيات من قبيل العام المخصوص، وعلى رأس من منع الشافعي رحمه الله، ونصر هذا القول شيخ ابن عثيمين في شرح كتابه الأصول من علم الأصول. قالوا هذا ليس تخصيصا لا بالحس ولا بالعقل، وإنما هذا عام أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص. فالمخصوص الذي هو ذات الله وصفاته وأسماؤه مثلا غير مراد عند المتكلم ولا المخاطب، هو لم يدخل أصلا في هذا العموم. يعني لما تكلم الله تبارك وتعالى بهذه الآية الله خالق كل شيء، ما أراد سبحانه وتعالى أن يدخل في هذه الكلية ذاته ولا صفاته ولا أسماء سبحانه وتعالى. ومن هنا قالوا إن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لبلال في يوم عرفة، اجمع لي الناس. هل يعني جميع البشر أم يعني من كان معه من الصحابة؟ فهذا عام أريد به الخصوص. وكقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فلفظة الناس في هذه الآية من العام الذي أريد به الخصوص وليست من العام المخصوص. ولعل هذا هو الراجح، والخلاف بين الفريقين خلاف لفظي، لأنه لا يترتب عليه عمل ولا فرق. قال: وبه خرج من لا يفهم من التكليف، يعني بدلالة العقل. ثم قال: والإجماع. إذن هذا هو الدليل الثالث من الأدلة التي تخصص العموم، وهو الإجماع. لماذا كان الإجماع من المخصصات؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة. فبعض أهل العلم قالوا الإجماع يخصص، وبعضهم قالوا لا يكون الإجماع مخصصا، ولكن التخصيص يكون بالدليل الذي دل عليه الإجماع. فالأمة إذا أجمعت على شيء لابد أن يكون هناك دليل على حكم هذا الشيء من الوجوب والتحريم وغير ذلك، فالذي خصص هو الدليل وليس الإجماع نفسه، وليس الإجماع نفسه. طيب لماذا يذكرون الإجماع في المخصصات؟ رحمكم الله، لأن المسألة إذا قام عليها الدليل ثم اتفق العلماء على هذا الحكم تحريمي مثلا وأجمعوا على ذلك، فبعض العلماء يكتفي بنقل الإجماع عن نقل الدليل، يقول طالما أن العلماء اتفقوا والأمة أجمعت فلا حاجة لنقل الدليل لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وبالتالي قد يغيب الدليل بعد ذلك. وغياب الدليل لا يقدح في الإجماع، غياب الدليل لا يقدح في الإجماع. ومن هنا قالوا إن الإجماع يخصص العموم، إن الإجماع يخصص العموم. طيب هل هناك دليل على ذلك، على أن الإجماع يخصص العموم؟ نعم هناك أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا لفظ عام يدخل فيه الصغير والكبير والمرأة والعبد، ولكنهم أجمعوا على أن العبد والمرأة والصغير والمجنون ليسوا من أهل الجمعة، ليسوا أي لا، والمسافر، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وهذا بالإجماع. إذن ما الذي خصص هذا العموم؟ الإجماع. مثال ثاني، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال والذين، اسم موصول، وهذا كذلك لفظ عام خص بالإجماع الرقيق، فالرقيق إذا قذف بالإجماع ينصف الحد عليه، يجلد 40 جلدة، وهذا بالإجماع. مثال ثالث، قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالألف واللام في الجزية للعموم، فتشمل كل مقدار للجزية، فلو أعطى جنيها على مقتضى هذه الآية دفع الجزية، ولكن العلماء أجمعوا على أن ما لا قيمة له لا يحقن دمه، الشيء الذي ليس له قيمة لا يحقن دمه، إذن لابد أن تكون الجزية مقدارا معينا، لابد أن تكون الجزية مقدارا معينا. ثم قال والنص الخاص، يعني التخصيص بالكتاب والسنة، وهو الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.